نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فشين خارج استوبينج لا طائفية ولا حزبية يعقد الولاء والبراء عليها هيج طائفة نية هروا هيج حزبية نية كولاء وبراء لسر بكريت أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام والسلام واتشون كتواني إسلام هيج نشانيك عن نية كبي بناس لنوا إلا إسلام نبت النشانية كإسلام داينا بيت بو أنا ستوا بنيجيا بروجيا بزكاتيا بفرمان كدن بشاكيا نهي كدن لخرابيا أو كلا إسلام هاتوا فيا طالب العلم بارك الله فيك وفي علمك اطلب العلم واطلب العمل وادعو إلى الله تعالى على طريقة السلف جاءت ويقتاب علم أجر مهربان بركة تيبخات وبركة بخات علم توا هولت أوبك خوت فيري علم شرعي بكيت وهولي أوبدك دوي بي بكيت فانغوازش تبولاي خوابه لسر منهج سلف به ابن عثيمين رحمة خاله بأفرميت هذا فصل مهم وهو تخلي طالب العلم عن الطائفية والحزبية يقتاب علم خوي باب بكاتوا لدى مارجيريتي وطائفيك ديارك لا وبو حزبك بحيث يعقد الولاء والبراء على طائفة معينة أو على حزب معين مشيويك ولاء براي لسى طائفيك ديار كراو به يعني لسى حزبك ديار كراو فإن هذا لا شك خلاف منهج السلف أو بيتشواني منهج السلف السلف الصالح ليس عندهم حزبية كلهم حزب واحد كلهم ينضمون تحت قول الله تعالى هو سماكم المسلمين من قبل الحج آية 15 فلا حزبية ولا تعدد ولا موالاة ولا معاداة إلا على حسب ما جاء في الكتاب والسنة وتحزباتي وتعدد موالات توسايتي دجمناتي تنهى بجوري قرآن وسنة أكلت فمن الناس مثلا من يتحزب إلى طائفة معينة يقرر منهجها ويستدل عليه بالأدلة التي قد تكون دليل عليه لأنه خلق دا كسانك تداهية كحزباتي يا بوكو مالك دياري كراو منهجك أو قبولكات بلغيش بو أهينتوا كجاري واهية بلغ كان بلغي لسر خوي نك بلغ بأبوي وقد تكون دليل له ويحامي دونه جاري واشا دليل أبو أو بلام أو تشيكات ويحامي دونه يعني خوي باريزيت لي ويظلل من سواه حتى ولو كانوا أقرب إلى الحق منها، ويأخذ بمبدأ من ليس معي فهو علي، وهذا مبدأ خبيث. غيري خوي أواني تل بقمرا دانيت أقل لمش نزيك تل من لحقوا أو مبدأ أولا قريت أو إيك أولا قل ما نبي أولا سلمنا دجي منه، هو في المبدأ إيكي بيسا. يعني بعض الناس يقول إذا لم تكن معي فأنت علي، هذا قال قمنا نبي كواتت ودجي مني. هناك وسط بين أن يكون لك أو عليك، ضاما ناوان ديها يا كمرجنية لقل يا بيت يا لسلي بيت دجي بيت. وإذا كان عليك في الحق فليكن عليك، قد دجي توبي ولسر حق به با دجي توبي، فإنه في الحقيقة معك راسيا ولا قلتو دايا. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال انصر أخاك ظالما أو مظلوما، صحيح أخرجه البخاري 2433 2434 6952 عن أنس بن مالك رضي الله عنه. ونصر ظالم أم تمنعه من الظلم، أقل مظلوم بو أو هم كسي أزانت سري بخا، أقل ظالم بو أو هي كمنع بك إلى الظلم. فلا حزبية في الإسلام، كوات حزبيتي لإسلام دا نية. ولما ظهرت الأحزاب في المسلمين تنوعت الطرق وتفرقت الأمة، كحزبيتي درك ولنا مسلمان أنا ريقا كان بون با تشان ريقايك، وأمتي إسلامي بارشا بارشا بو، وصار بعضهم يضلل بعضا ويأكل لحم أخيه ميتا، فالواجب عدم ذلك. ويوالها تو هندكي هندكي تلي بقوم راع زانيت وقوشيك تلي أخون بمرلوة غيبت يكا واجب يكا ونكا. الآن مثلا يكون بعض الناس طالب علم عند شيخ من المشايخ ينتصر لهذا الشيخ بالحق وبالباطل، فمن الرجالي أمر دا بون منا كسانك اختابي علما لا إمام مسايق أخينا بوشوني أو ما مسايا سرخات أقل سر حق بيه وأقل سر بطالج بيت، وما سواه يضلله ويبدعه ويرى أنه يعني شيخه العالم المصلح. أو إيكا لقل شيخك أوانا بيه بقم رايا زاني ببدعة شيء زانيت وازان شيخك أو عالمك مصلحة، ومن سواه إما جاهد وإما مفسد، وهذا غلط كبير. خيري أو بنزاني أزانيا بخرا بكاري أزانيت أو شغلي كزور قوري، خذ الحق من أي إنسان تو طالب حق به، هل كسي حقي ودلي ورقره. وإذا استروحت نفسك لشخص من الناس فالزم مجلسه، أقل بيت خوش بو دلي إصلاحات بو لا مجلس هركسكا ليابا، لكن لا يعني ذلك أن تكون معه على الحق والباطل. ضمانا يونك تولى حق بطالة هل قال يابيت، وأن تضلل من سواه غير أو بقم راب زانيت وتزدريهم بكم يام زانيت وسكياتيان بيوكي أو ما أشبه ذلك، فإن هذا غلط. شو دانش لو تاركة تارخينك حق شلو بطالش عليه حقيقي أجرزاني بتواني حق بطال يجاك يتوا حقيقي اللي يقرأ بطال كلي والمقر. يقول الشيخ أهل الإسلام ليس لهم سمة سوى الإسلام والسلام، هو سماكم المسلمين من قبل سوتي الحج آيات 17 كلنا مسلمون، فهذه سمة المسلم وعلامته. هم يوكا مسلمانا همي مسلمانا مسلمان منكي أو نشانه وعلامة مسلما لله مستسلما له بخوا مسلمان ببين نقبو الرياء نقبو النفاق وتسليمي خوابت ويكبتنها وبحق الله ببرسه قائما بأمره تابعا لرسوله أمر خواجه بجيبك شون بيغامر بك صلى الله عليه وسلم. هذا هو سمة المسلم أو نشانيك إنسان مسلمان في بناسلته. فيا طالب العلم بارك الله فيك وفي علمك أو شيك هناوة، اطلب العلم واطلب العمل، لا تكن مثل بعض الناس وكهندي لخلقي مبا ليس إلا كتب مجموعة تنابوك شون كومبالا كتابي كوبك رتوا أيش أبو شيوية يحفظ كثيرا ويفهم كثيرا لكنه يعمل قليلا شزولة برا وكيش أقا بزوري بلام كدوي كما. فهذا لا ينتج هو برهمي نابي. كن طالبا للعلم عاملا به داعيا إلى الحق. أوسيش ثلاثة أشياء: صدق الطلب كافي من طالب علم يعني بالراسي طالب علم راسك لو يشيك دست دعوتي، العمل به كبراسي أزاني بوك دوي بيناكي كوتك دوي شي بيوك، الدعوة بانغوادي شي بوك ما دام راسي أزاني لابد من هذا. أما مجرد أن تحشر العلوم ولا ينتفع الناس بعلمك فهذا نقص كبير. قام تناوبك تو زانياري كان كوكي تولى خوتا وخلقي السول الزانياري دول نقريد أو نقصانيك زور قوري. وادعو إلى الله على طريقة السلف. وما هي طريقة السلف في الدعوة إلى الله؟ هي التي أرشدهم الله إليها بقوله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لين في موضع اللين والشدة في موضع الشدة. أو شعني كوابي يسكت كنرمونياني كهاب نرمونيان با لو شعنيش داك تندو تيجي أويت تندو تيج با بلام لبرخوا نقبو سرخصي نفسي خوت طول سنة ولا سر ديني خوابي. ولا تكن خراجا ولاجا في الجماعات فتخرج من السعة إلى القوالب الضيقة. فالإسلام كله لك جادة ومنهجا، والمسلمون جميعهم هم الجماعة، وإن يد الله مع الجماعة، فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام. ولا تكن خراجا ولاجا في الجماعات. واتر روج لليمن تقدم كوملابي دعي لمن درج شلاي كومالي كتر روج لليمن مسابي لام درج شلاي ما مسابي كتر بوشي وما لبروا كاتا كانت أروات تمني خود أفوتينت أواني كوان أفنيت. ودليل على أن الإنسان ليس له قاعدة يبنى عليه حياته هو كسا قاعده كي نيه بنشينه كي دان ناو بوخوي كجياني لسريبه. مسلمانان هر همويان كانوا تي الجماعة اخوة يورم يربانش لقلوانا دا كوا جماعا هكو مسلم اسلام ومسلمانان ابي يك امد بن. فلا طائفية ولا حزبية في الإسلام، بل يجب أن نكون أمة واحدة. وإن اختلفنا في الرأي أقل مسائل في قشة كجاوازي ببه كالعقيدة جاوازينية، وإما أن نكون أحزابا ضمين بشان حزبك هذا إخواني يعني من الإخوان المسلمين وهذا سلفي وهذا تبليغي سواه لكويت حزب سلفي هيا لا يمن هيا لا مصر أو هيا أنا هاي سلفي ويكت ويش كشيخ شاردي بيداوا وهذا تبليغي هبوه بيشتروا وأنا أول شناني أسكيلا مملكة هيا لا مكة ومدينة مبرقان في نادر بأشكرا أشكرا يبكانو إلى لجيرو أو أنتظيمات إخوانا هيا. وهذا لا يجوز. الواجب أن كل هذه الأسماء ينبغي أن تزول وتكون أمة واحدة وحزب واحد على أعدائنا. كاتف ميل سل منهجي سلف به نك حزب سلفي حزب سلفي بواء بيبا حزب كولاء براي لسر شخص به بابا خوشي نلي حزب بابا خوشي نلي حزب فقريش مكتبي سياسي ومكتبي عسكري ومكتبي تنظيمي نبو طبعا آية ولاء برايا لسر شخص كان نبو بيقومان إخوة قرفنا شي أولئك الأحزاب فحزبنا يا نهيلت ولاء براء تنهى لسر يا غمر صلى الله عليه وسلم تخيلي أوني أنا سلفة هكذا سي ولاء براي بو يك عالم بيت أو صفة جاهلته وكو ابن تيمية فهم رحمة إخواني كسيك دا بنين هاتشي أو ويستي تو جوابي او اي او خوشي ويستو خوشي بيت رقي لي ابو تو رقي لي بيت او حزباتي هل كسر كسيك بيت تناولا وبرا بو بيغمر صلى الله عليه وعلى اله وسلم اعوذك بالله ان تتصدع فتكون نهابا بين الفرق والطوائف والمذاهب الباطلة والأحزاب الغالية تعقد سلطان الولاء والبراء عليها. أفرميت دواء كم لخوا أخوة يقول بنات بدأ لو يكوا بارشا بارشا بيت فتكون نهابا بين الفرق وتا ها فرقه و بيه بشيويك راد كيشي بولاي خوي نهبو بكا ببيوك بخود بزانيت دزي او با دزي واكري بنيهني واكري قلام نهب باشكرا باشكرا هولو بدات هر طائفهيك الفرقهيك مذاهبي بطال احزابانيك الغالي يعني غلويان هيا بشيويكا قل وكان تعقد السلطان الولاء والبراء عليها اويلا قال يا نبي لوانا اويلا قال وانا نبي قال وانا نيه على هلكس دجي من بيه او دجي اسلاما ايوانيه اما هاجي تشاكي بكين اسلاما هاجي خرابي بكين خمان اسلامي خرابي ايما نبي لس الاسلام حساب بكريت كواتا فنوي ابن عثيمين وهذه ايضا طريق سيئة أن يكون إنسان نهابا بين الفرق أو أراد كيشن ينخوت هذا من هذا يأخذ من هذا ومن هذا ثم لا يستقر على الرأي أو فمددك قوله فإن هذا آفة عظيمة واجب لسأل إنسان مسلمان أويا والواجب على الإنسان أن يكون مختارا ما هو أنسب في العلم والدين أوها بجيرات كلقى العلم الشرعي لقى الإسلام أقول جد ويستمر عليه بردوان بلا سلي. وقال روي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من بورك له في شيء فليلزمه. وهذه في الحقيقة قاعدة لمنهج المسلم يجب أن يسير عليها. من بورك له في شيء فليلزمه وليستمر عليه حتى لا تتقطع أوقاته يوما هنا ويوما هنا. أويك وبركتي تيهابي بريتيلا علم نافع وبريتيلا كردوي شاك بريتيلا دعوة كتنبو علم نافع أويك لوا بيخوة يرمي ربان بركة خاتك تكاني بركة خات تمني وهروها يارمتي أدابو كردوي شاك كواتا بردوان بلا سري بردوان بلا سري بوي كواكا تكانو ببي السود نروات. فكن طالب علم على الجادة تقف الأثر حمك الله وتتبع السنن تدعو إلى الله على بصيرة عارفا لأهل الفضل فضلهم وسابقتهم. فن أمي وسدي جرنجة. فكن أنت طالب علم على الجادة براسي قتابيك علم با لسأل منهجي سلف شين أثر بكوا واتبغي شرعي وشين سنة بكوا خلقي بان بكا بو شن كوتيني إسلام بعلم رزي خاون فضل كان بزانو وهروها سابقيان كأوان خزمتي إسلامي كدو ما بس بيزانا يانا رحمتي خوان لبت كوات تدرك ولا أهلي أهواء أواني كهاتوتنا وإسلام ك بيوندي بإسلام وني وإن الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعهدها السلف من أعظم الأوائق عن العلم والتفريق عن الجماعة فكم أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي وغشيت المسلمين بسببها الغواشي حزبية تنها رقيه تنها يكرقني واروها شن قالب يكا كتو شويتا ناوي يتي تسكا بيتاو بشوكا بيتاو كوانا همي داهين راو سلف لعهد اوانا اشتوانا بو اوش قورترين كوسبا كارقد نادات فيري علم بيت و مسلمانان پرچه پرچه اکد در پیش ها که مسلمانان یک ریزیان تیه بو بلام ام حزباتیه او هند یعنی لعوازی کرد و با هوی حزباتیه و مسلمانان کوتن تاریکیه تاریکی بوی که واچاوی هم حقاک نبیند بیستینی هم با حقاک نیه دلی هم حقاک ور نگرد با لبر اوی لگل حزبکی اوه نگونجد در روناکی اوه برو تاریکی فاحذر رحمك الله احزابا وطوائف طاف طائفها فاتفهم خود بار از رحمتی خواهی بی نشید نه آن که شن حزبی کن شن طائفی کن و نجم به شر ناجمها و تنشانه شر یاندر کودو فما هی الا کلمه یعزیبی حزبیتی و کبلوس خواهی بلوس کی سربان ويكوا أي بيت أخواروا تجمع الماء كدرا وتفرقه هدارا أي تيايا بوشي تيايا بردي تيايا خولي تيايا هاتشي ليليا كان كو أبيته لو بلوسكو ديت أخواروا وتفرقه هدارا استفادة ليش شناكري آواکی آیا کی پاک نیست تا تو بتوانی استفاده کنی؟ آو خاشاکش که لگ خواهی هنایه تی پوشا هر چی که برده ایسودی کی جنابی نرتی؟ ایلا من رحمه ربک فصار على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنه. ایلا و نک خوا رحمی بیکردون پاراستونی لحزباتی لپرچه پرچه بون اوانی که لسر او منهجون که پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم و صحابه لسری بوا رضای خواهن لبیت قال ابن القیم رحمه الله تعالی عند علامت اهل العبودیه یعنی اوانی که براستی خوا بيرسن عبدك صالحا نشان كان فما العلامة الثانية قوله ولم ينسب إلى اسم أي لم يشتهر باسم يعرفون به عند الناس من الأسماء التي صارت أعلاما لأهل الطريق وتنعو بانجانية بناويك كبناس نو خلقا أو ناوانيك دعي بو بنشانيك بو أو كسانيك هركز خويل سسريقا يكا ناويكي بو خوي داناو ناويكي بو خوي داناو. وأيضا فإنهم لم يتقيدوا بعمل واحد يجري عليهم اسمه. وتخويا تايبت نقرو بيا كردوا تنا يكردوا أنجام بدري بو كردوا بناسلنوا وبونا باندرك فيعرفون به دون غيره من الأعمال. فإن هذا آفة في العبودية وهي عبودية مقيدة أفرمئوا دردة عبدالتي أو دياري كردوبة جورك لكردو كانوا. وتبا جويل عبادت وأما العبودية المطلقة فلا يعرف صاحبها باسم معين من معاني أسمائها يعني مطلق به مقيد نبي نا ناسيته وبنائي كتاب لنا وكاني يعني ملك سكت نان يشكت هو مقيد يعني حاجي تقيدي كروبة شيء وبس بحجه تخو حاجي نشكت خروج شكرت زكاة أداء ابو چی بو ناوانی تر باو ناکری کوت زوری لکی دوا بس زوری لکی دوا قان بناسریت جی الوانی تر افرمی اوا عبدایتی کی تقید کردوا و مطلق بید قوی که زورکان عبادت انجام داد. العبودیه المطلقه أويك إنسان مسلمان عبادة أنزام دا بوخوا بوش يويك للشريعة هاي تقل يشخينا كان به لقل رجوغر كان به جهادك حقيقي هبو لقل مجاهدين بيت خير كدن هبو لشين يقل وكو أوان بشاريب كالا خير كدا ويفرميت يا غمري خواوابو صلى الله عليه وسلم بيك جولة عبادة نناس راو بزولة كدو نناس راو هل كاتي أبد بنيايا كاتي روجو بوايا أبني بيغمل بالروجو صلى الله عليه وسلم كاتي كشكا بالروجو نبو بالروجو نبو ديار بو شونيش شونيش هابو شونيش كدو اوانی که تو آنی بیتی که واتا شین مصلحتی شرعی بکوید جاری وای شبوه پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم روجوی سنت نیگرتوا بو برجواندی خلق وی که فرض نبیل سلی که تا که فرمانی کر بخلقی حج بکن وتيانا يبي يعوض صلّم هم صالح والله من دعوة فاش نفهم إيه قبل متى باله هو كاتب هم صالح فرض أبو لسرتان أبي أبتشن بوحش ونشان أتواني كوات أواني كبتوانيت كم ترخمي ما كلا عبادته وهروها بيك عبادة شو ميقرة او الشرعية توانات هي جيب جيبك لقام مسلمانانا تنا يك عبادة ليلة نديت او انت انجام نديت أو كم ترخمية. فهذا عبادي مطلقة، فإنه مجيب لداعيها على اختلاف أنواعها. والله أني أريد قتك بعدك وجور كان عبادتها سنجاوز، فلو مع كل أهل عبودية نصيب يضرب معهم بسهم. لقد أخلقك عبادة أنجام دا أمش بشيكي هيا، لقد أنا بجار بي لكاتي نيجا لنيجا بي زكاتي رجوبان بالرجوبات زكاتي هبو لقل خلقان لو كانت آوي زكاتي خوي دركة كاتي حج أشبو حج أبو شوي، فلا يتقيد برسم ولا إشارة. يعني جوري لعبادة تايبتيبك ولا اسم ولا بزي ناري كتايبت بوشاكي كتايبت ولا طريق وضعين إصطلاحين وهروار رقيك خوي بو خوي دابنت. بل إن سئل عن شيخه قال الرسول صلى الله عليه وسلم، شيخي توكي يا لبي أغمى صلى الله عليه وسلم. وعن مذهبه مذهب الشيخ قال تحكيم السنة كده وكده بس سنة وقرانة ولا سنة. وعن مقصده ومطلبه ما بس الشيخ قال يريدون وجهه فزامن دي خوامرت الأنعام فنجاوده. وعن رباطي وعن خانكاه لا تشيني كايتو شيني كوبونوت كي، قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر في اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وعن نسبه كوتا شنيت مزقوتا بتيني لا مقر بتيني لا تكيه بتيني لا خانقاه بتيني لا ديو خانق شنيت مزقوتا خير مزقوت مالي خوتا. أذا نسبيتو أبي الإسلام لا أبا لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. باوكي من إسلام باوكي كتر منيه أجر خلقي تشانازي كان بقيس وتميمه وهو زكان يعني. وعن ما أكلي ومشربه إخوان وإخواننا قال ما لك ولها شدا ولويك ومن خوادن مشي وإخواننا ومشي مع حذاؤها وسقاؤها بالأصابة شيء ببوش لك ونبي كصلي ناقلته وبوشون كي أو خوي خوانو يخوي لقلا ببي خوي الرب يسيب تونية تريد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها آوي بي لك آوي لبرا أو عند آوي بي تاقات آو شدسر آو فقرات ولا زيوش أخواني نبو ملي برز دست دمي قات درخت كان ولا بري درخت كان أخوات حتى أوكاتيك خوانك إيدو زيتو حتى تلقى ربها يعني صاحبها ما بس في خوانك يدي. أول أصلا يا غمدي خاصم درباري ضالي إبل باسي كدو هاي وش ليكي ونبو هل قلتو يعنى تربو فما لك ولها دعها فإنما حذاءها وسقاء تلد الماء وترعى الشجر حتى تلقى ربها. صحيح أخرج البخاري 2526 لقطة ومسلم 2522 عن زيد بن خالد الجهني. أحنا بس من القيمة وين رحمة إخوائي لبيت كأوانيك عبادتي متلقى عنها يا او عندك بتوانن لها مو جوركان عبادت اوان بجداريان هي واقع برسياري رزق شيليا بكري ما لك ولها يعني دعني واسم لي بنتوخش بس منه خايقو الرزق ما دات وحسرتا تقضل عمره وانصرمت ساعاته بين ذل العز والكسل، والقوم قد أخذوا درب النجاة وقد ساروا إلى المطلب الأعلى على مهل. أفنيت كنارحتي بطاقتي خوي درب ريت أفنيت تمن أو الروشت كاتكاني توابو أو كاتانيك بين الذل العز والكسل لهنديك كواني تواني وكو بيوس عبادة أنجام دا وهنديك شي تواني ويتبغان نيك الدوا أو قوميش كلمان لم باش تربوا ريقي رزقاريا قلتوا تبر قشتون بو ما بستا برزة كبريتيا لرزا مندي خوا على مهلي وتور دور ده هولي عن داوة حتى قيشن بويك اخوالي عن رازي بو. ثم قال قوله أولئك ذخائر الله حيث كان، ذخائر الملكي ذخير الملك شيء ما يخبأ عنده أو يكوالا يخوي إشارته وكاتي بيوست ويذخره لمهماته إكابة ذخيرة بتيشوي بو بيوست كان خوي ولا يبذله لكل أحد ناي بخشو ناي دابه مكسي. وكذلك ذخيرة الرجل تشوي بيوي صالحيش ما يذخره لحوائجه ومهماته هويك هاري أقريد بوكاتي بيوسي وقرنجا كان خوي. وهؤلاء لما كانوا مستورين عن الناس بأسبابهم غير مشار إليهم يعني عنك وصالحا كاتك خلقي هم الشكل نازانت وكاري صالح بنيان أشارنا ولا خلق وخلقي إشارتي عن بناكا ولما بس أن فينا وبنقدر كده النبوة ولا متميزين برسم دون الناس نشاني كتابتي النبوة كجابة لو خلقة ولا منتسبين إلى اسم طريق أو مذهب أو شيخ أو زي كانوا بمنزلة الذخائر المخبوءة نسبة أموناي ناوي نرغي كتابت نية مذهبي كتابت شيخي كتابت بوشايكي كتابت ويوانا كوشيوان وكو أو ذخيروان كشارع وبن. وهؤلاء أبعد الخلق عن الآفات أو أنا لنا وخلقي ذا لها مو خلق دورترن لدردكان فإن الآفات كلها تحت الرسوم والتقيد بها نشاني كتابت سماي كتابت ثمنا كلا قرآن والسنة أنا به وهروها خوي بابندكا بيهو ولزوم الطرق الإصلاحية ريقي كتابت هشي هوا مشي أو داني بخوي والأوضاع المتداولة الحادثة أو حالتانيك لنا وخلقيا أو الغوري فيه كانوا داهن راو هذه هي التي قطعت أكثر الخلق عن الله وهم لا يشعرون. أو أنا بوتهويك زوربي خلقي دور خستوتو الأخوة لكاتك أوان هسي بيناك كواتا أفرميت ما بس ابن القيم أوي رحمة قالي به كأوانا شوني كتابتيان نية ججني كتابتيان نية شوي كتابتيان نية أواني كهيانا أو بجوري أو شوينا تايبتو ناو تايبتي كبو خواني انداناو دور كوتنوتو الأخوة يعني بوشاكي كتابتو بشوية كأخوي جاب قاتوا لخلق خطوة من هذا الرجل من هذا العالم طبعا فملاك إنه عالم بشي بالزي والشكل فقط بوشاكيا وليس عنده علم راسخ بل ربما يقول إيمانه ضعيف أيضا أنا إيمان شيء لا وزبي وإلا قالوا أنا ولما كان وإلا لكان يعتمد على ما عنده من العلم والإيمان والدعوة والصلاح أقل هاي بوايا أولي هولي أدا زياتر خوش رزابك إيماني بقوتك بانغوازي وهروها خوي بيتشاق بكات والعجب أن أهلها هم المعروفون بالطلب والإرادة أمي كواجه جي سر سرمان أويا كأو كسانا تناو خلقي دا وأخويا الناس وخلقي وأيا الناس كوانا لو كسمك بردوام هوليا بو علمه ما بس يان علمه والسير إلى الله كيشن بخوا وهم إلا الواحد بعد الواحد المقطوعون عن الله بتلك الرسوم والقيود طبعا هش يكني إلا يكل دوايك دور كون والأخوة بونا وبوشا وبوشتاني كواهيانا بريك أو بوشاكي لبرايا بقى كيوم الدستانايت بريك أو فانشتي بيوتي بجاري جماعتناك بجاري جمعناكات وقصوا إلى بعض الأئمة عن السنة فقال ما لا اسم له سوى السنة تي السنة شي يعني كما يسنو دي بيعصر فمي هش ناويكني إلى سنة دي سنة يعني سنة يعني أن أهل السنة ليس لهم اسم ينسبون إليها سواها بابا جاء فرمي أوانيك نوبانك خوان با جورة بوشاكيك وجورة عادتك ودر كدوا كلاي خلقي أوانا أهل علم بن بريك واخلكي هل خلطا وبيان ببوشاكي أنا بقصة كردني أنا فصاحتي أنا فمن الناس من يتقيد بلباس غيره قال كان كيكا أي أخوي بناس يتوا ببوشاكي غيري خوي أو بالجلوس في مكان لا يجلس فيه في غيره أي تاي خوي تابتك أبا بوشاكيك غيري بوشاكي لبرناك بس جيقيك ولا غيري أو جيقا دانانيشت أو مشية لا يمشي غيرها تنها بشيويك الراك بوشي وبناس لتو أو بزي وهيئة لا يخرج عنهما ببوشاكيك بصفتك كليد الناشي أو عبادة معينة لا يتعبد بغيرها وإن كانت أعلى منها خوي تابعك بجر لعبادته عبادتي تأنجام نادى لو أنا عبادة كانت الزول لما تشاكتروا برسل بلا إخوة أو شيخ معين لا يلتفت إلى غيره وإن كان أقرب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم منه يا خوي تابعتي كتب الشيخي كدياري كراوة يرقص غيري أو ناقلت ولو أنا أويك أو جويلي ناقلت لشيخك أمن زيك تربية الأخوة إلا إخلاصي وبوبي أغنصنا بسنتي فهؤلاء كلهم محجوبون عن الظفر بالمطلوب الأعلى أو أنا هميا بردان دروس كدوا لو إكوا ناقن بو بلا برزاني كوا إنساني إيمان دار هولي بو أدات مصدورون مسدودون عنه وتبهوي كدوا إخرابي خوانوا بردان دروس كدوا صديان دروس كدوا لبيني خوانوا جيشن بو بلا برزانة قد قيدتهم العوائد عادة خلقي أواني كوتو زنجير كدوا والرسوم جورة ناويك والأوضاع جورة حالتك أبو خوي دروس كدوا والإصلاحات عن تجريد المتابعة فأضحوا عنها بمعزلين إصلاحاتك كأواني دور خصوتها لا شنكوتني بيغمر صلى الله عليه وسلم فأفهوا عنها بمعزلين أو أن بركوا تنتوا لا متابعة السنة ومنزلته من أبعد منزل وتا بليشان دورة لشن كنتين أبو السنة بلي برزياني لنا السنة فترى أحدهم يتعبد بالرياضة مثل الرياضة مثل رياضة قلبية وكو خلوت شتا خلوتوا خوي دورة خاتوا لخلق فرماناك بشاك نيناك لخرابة خوي فيري علم ناكات وازاني او خيرة قدم لحقتها او انا قمرابون خير اويا كتوش شوين خير بكوي لهر شوين يكاب بيت اقل مجلسي علم بولا مجلسي علم ابي واقل بيزاني بيرخص نوايك ومجلسي علم كعلم قرآن والسنة به خير وبركته ملائكة دعاء خير بوك بوتي خب بيا بشك إليه وقرهاتو لكاتي جهادا بيت لكاتي جهادا لحسبا يعني فرما كنت بشاك ونهي كنت لخرابة هاي بشي خوي هي فرما نكا بشاك نهي كان لخرابة لنواجه لا قرآن خيندنا اويك واسودي هبي ابو عبدكاني خوا اويش بجارة بيتيدا وكو عبدك خوا او ترز دروس سكالة دلا كإنسان لخوا بترسيت بلام خلقك كيكا آرام ناقلت تنها جورة لعبادت ورقلت وإدعايا واكا كألي أو بو دلم باشا من بو باشا بم أو صلاحي دلي من إتيايو وبردوامش أبي لسلي ويفرميت فترى أحدهم يتعبد بالرياضة والخلوة وتفريغ القلب حسابي خوي دلي خالية كاتولا دنيا ويعد العلم قاطعا له عن الطريق لما قال علم فيربم أو أبيت الرجل فإذا ذكر له الموالاة في الله باسي وبكرك وموالاة لبرخوا به كسكي خوش به كخوش يوز به لا إخوة والمعاداة فيه رقي لكسي به دجمنات لك كسي كابك أخوة رقي ليتي والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فما كنا بتشاكونا يكدين خرافة عد ذلك فضولا وشرا هذا هو بيسناك هو زيادة هو خرافة وإذا رأوا بينهم من يقوم بذلك أقربينيا لنا أخوانا كسانك هيا موالاة ومعاداة فما كنا بتشاكونا يكدين خرافة يدا هيا أخرجوه من بينهم ذلك أن نيواني خوانا بوتاني بوكا وعدوه غيرا عليهم هؤلاء قلمانية دشي يمية فهؤلاء أبعد الناس عن الله أوانا الدولتين كسن الأخوة وإن كانوا أكثر إشارة بانا وخلق إشاء زيادة بنا وبان بنو وخلق إشارة عن بوبكا والله أعلم كواتم بسي مؤلف شارعش أويا كولاء براء لسر هر كسيك بكريت لغيري بيغامة صلى الله عليه وسلم أو حزباتية أو طائفاتية كأكريت وأويش لقل منهج سلفاء نيو ومنهج سلفيش بورازين عبيد سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.